ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. قالون واندرج معه من اندرج. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الأزرق بإشباع الصلة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الأصبهان بقصر الصلة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الأصبهان بقصر الصلة والغنة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الأصبهان بتوسط الصلة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الأصبهان بتوسط الصلة مع الغنة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ابن الأخرم عن ابن ذكوان بالسكت والغنة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. قالون بصلة الميم واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إن لم يكن لهن ولد. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. قالون بصلة الميم وتوسط الصلة وترك الغنة. إن لم يكن لهن ولد. قالون بتوسط الصلة وصلة الميم مع الغنة. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. من بعد وصية يوصين بها أو دين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. من بعد وصية يوصين بها أو دين. الأزرق بإشباع المنفصل واندرج معه النقاش وخلاد. من بعد وصية يوصين بها أو دين. خلاد عن حمزة بالإشباع والسكت على المنفصل. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. من بعد وصية يوصين بها أو دين. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة والسكت على المنفصل. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. أبو عثمان الضرير عن دور الكسائي. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. قالون واندرج معه من اندرج. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. قالون بسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. الأصبهاني بقصر الصلة. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. قالون بالصلة والغنة مع قصر الصلة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. الأصبهاني بقصر الصلة والغنة. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. قالون بتوسط الصلة. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. الأصبهاني بتوسط الصلة. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. قالون بتوسط الصلة مع الغنة. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. الأصبهاني بتوسط الصلة مع الغنة. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. الأزرق بإشباع الصلة. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ابن ذكوان بالسكت على المنفصل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ابن الأخرم بالسكت مع الغنة. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. قالون بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. من بعد وصية توصون بها أو دين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. من بعد وصية توصون بها أو دين. الأزرق بإشباع المنفصل واندرج معه النقاش وحمزة. من بعد وصية توصون بها أو دين. حمزة بالسكت على المنفصل. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. قالون بصلة الميم واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. قالون بتوسط المنفصل مع الصلة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. النقاش بإشباع المنفصل واندرج معه خلاد. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الأزرق بالإشباع والنقل. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الأصبهاني بقصر المنفصل. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الأصبهاني بتوسط المنفصل. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وإدريس. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. النقاش بالسكت على المنفصل واندرج معه خلاد. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. خلاد عن حمزة بالسكت على المفصول والمنفصل. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله لكل واحد منهما السدس. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة والسبت. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على المفصول والمنفصل. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. أبو عثمان الضرير عن بور الكسائي بترك الغنة. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. قالون واندرج معه من اندرج. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. حفص عن عاصم بقصر المنفصل وفتح يوصى. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. قالون بصلة الميم مع القصر. من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. أبو جعفر بالصلة والإخفاء. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ابن كثير. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ابن عامر بتوسط المنفصل واندرج معه عاصم. من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. أبو عثمان الضرير عن دول الكسائي. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. قالون بصلة الميم مع التوسط. فإن كانوا الشركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء. من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. خلاد بالعطف على الوجه السابق مع تفخيم راء غير. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. النقاش بالإشباع. من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. خلف عن حمزة. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء غير مضار. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على المنفصل. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية غير مضار. خلاد عن حمزة بالسكت على المنفصل. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها غير مضار. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على المنفصل والمتصل. فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. خلاد عن حمزة بالسكت على المنفصل والمتصل. وصية من الله. الجميع. والله عليم حليم. الجميع. تلك حدود الله. الجميع. ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قالوا واندرج معه ابن عامر وأبو جعفر. ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ورش من الطريقين بالنقل. ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات الأنهار خالدين فيها. ابن ذكوان بالسكت على أل. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ابن كثير بصلة هاء الضمير. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أبو عمرو واندرج معه من اندرج. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. حفص بالسبت على أل واندرج معه خلاد وإدريس. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خلف عن حمزة بالسكت على أل. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خلف عن حمزة بترك السكت واندرج معه أبو عثمان الضرير. وذلك الفوز العظيم. الجميع. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قالون واندرج معه من اندرج. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أبو جعفر بالإخفاء. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ابن كثير بصلة هاء الضمير. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أبو عمرو واندرج معه من اندرج. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قالون واندرج معه من اندرج. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. يعقوب بضم الهاء. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قالون بصلة الميم واندرج معه ابن كثير. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. منكم. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. حمزة بالسكت على المتصل. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. الأزرق بإبدال الهمز والإشباع. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. الأصفهاني واندرج معه أبو عمرو. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. أبو جعفر بإبدال الهمز والصلة. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالون واندرج معه من اندرج. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ورش من الطريقين واندرج معه أبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الأزرق بالتقليل. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. قالون واندرج معه من اندرج. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. حمزة بالتسهيل. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. قالون بالصلة. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. الأزرق بالإبدال واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو على قصر البدل. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فآذوهما. الأزرق بتوسط ومد البدل. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. أبو جعفر بالإبدال والصلة. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. ابن كثير بالإشباع والتشديد والصلة. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. قالون واندرج معه من اندرج. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. الأزرق بتغليظ اللام. إن الله كان توابا رحيما. الجميع. إن الله كان توابا رحيما. قارون بالغنة واندرج معه من اندرج. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قالون واندرج معه من اندرج. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. حمزة بالسكت على المد المتصل. فأولئك يتوب الله عليهم. قالون واندرج معه من اندرج. فأولئك يتوب الله عليهم. يعقوب بضم الهاء. فأولئك يتوب الله عليهم. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش. فأولئك يتوب الله عليهم. حمزة بضم الهاء. فأولئك يتوب الله عليهم. حمزة بالسكت على المتصل. وكان الله عليما حكيما. الجميع. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. قالون واندرج معه من اندرج. ولا الذين يموتون وهم كفار. قالون بصلة الميم واندرج معه من اندرج. قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. الأصبهاني بالنقل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. خلف بن وردان. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. قالون بتوسط منفصل واندرج معه من اندرج. قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. قالون بالتوسط وصلة الميم. قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. أن أسبهاني بالتوسط مع النقل. قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وإدريس. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار وهم كفار وهم كفار. الأزرق بقصر البدل وثلاثة العارض. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. النقاش بالتحقيق واندرج معه حمزة. قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. النقاش بالسكت على أل واندرج معه حمزة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. حمزة بالسكت على المد المنفصل وأل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى بتوسط البدل المحقق وتوسط وقصر البدل المغير وتوسط ومد العارض. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى البدل المحقق وإشباع وقصر المغير ومد العارض. في هذه الآية اجتمع بدلان وهما بدل محقق وبدل مغير، فالذي عليه العمل والذي قرأنا به على مشايخنا التسوية قصر قصر توسط توسط مد مد، ولكن يوجد تحرير في البدل المحقق والمغير. قصر في البدل المحقق عليه قصر في البدل المغير، توسط في البدل المحقق عليه التوسط والقصر. وهذا الوجه يأتي من تلخيص ابن بليمة. وعلى مد البدل المحقق يأتي بمد في البدل المغير ويأتي القصر، وهذا يأتي من كتاب العنوان والمجتبى والكامل والطبع من غير التلخيص. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. واندرج معه من اندرج. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الأصبهاني بالنقل: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وإدريس: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قالوا بصلة الميم واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الأزرق بالإشباع والنقل واندرج معه وجه لحمزة: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. النقاش بالإشباع واندرج معه وجه التحقيق لحمزة: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. خلف عن حمزة بالسكت على المتصل والنقل في عذابا أليما واندرج معه خلاد: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. خلاد بالسكت على المتصل والوقف بالسكت على عذابا أليما. يوجد في هذه الآية تحرير لحمزة: لو اجتمع سكت مد متصل ومفصول مثل عذابا أليما فتحريره، وعن خلف مع سكت كل فلا تقف بسكت كمن أجر بل النقل نقلا. ومعنى هذا البيت في حالة السكوت على المد المتصل يتعين لخلف عن حمزة النقل في عذابا أليما. أما خلاد له الجواز فله النقل وله السكت، وذلك على سكت المد المتصل. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قالوا بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قالون بالصلة واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وأبو جعفر: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الكسائي واندرج معه خلف العاشر: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قالون بتوسط المنفصل وتوسط الصلة واندرج معه الأصبهان: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء. ابن ذكوان واندرج معه حفص. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. إدريس بالسكت. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الأزرق بالإشباع وقصر البدن. يا النقاش بالإشباع. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. حمزة بالإشباع وقراءة كرها. يا النقاش بالسكت على المفصول. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. حمزة بالسكت على المفصول. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ترث النساء كرها. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الأزرق بتوسط ومد البدل. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. حمزة بالسكت على المنفصل والمفصول. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. حمزة بالسكت على المنفصل والمفصول والمتصل. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا واندرج معه من اندرج. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ابن كثير بفتح ياء مبينة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الأصبهاني واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما بفاحشة مبينة. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. إلا معيشة مبينة. شعبة بفتح ياء مبينة. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الكسائي بإمالة تاء التأنيث. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الأصبهاني بتوسط المنفصل والإبدال واندرج معه أبو عمرو. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أبو عثمان الضرير عن دور الكسائي. آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الأزرق بقصر البدل. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. النقاش بالإشباع واندرج معه وجه لخلاب. إلا بفاحشة مبينة. خلاب بإمالة تاء التأنيث. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. مبينه. خلف عن حمزة بترك الغنة ووجهي تاء التأنيث. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الأزرق بتوسط ومد البدل. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. مبينه. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل ووجهي تاء التأنيث. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. مبينه. خلاد عن حمزة بالسكت على المد المنفصل ووجهي تاء التأنيث. وعاشروهن بالمعروف. قالون واندرج معه من اندرج. وعاشروهن بالمعروف. الأزرق بترقيق الراء. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قالون واندرج معه من اندرج. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ابن كثير بصلة هاء الضمير. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص. فإن كرهتموهن فعسى الأزرق بإشباع المنفصل وتوسط اللين وترقيق الراء المنصوبة فيهما. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الرائين. وهذا الوجه من الكامل والإرشاد. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الأزرق بإشباع المنفصل واللين وترقيق الرائين. ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الأولى وترقيق الثانية. وهذا الوجه وهو تفخيم الراء وصلا والترقيق وقفا يأتي من التجريد والهداية والكافي، وهذه الطرق فيها فتح ذات الياء ومد البدل ومد اللين في شيء. فإن كرهتموهن فعسى كثيرا. النقاش بالإشباع. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. النقاش بالسكت والإشباع. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الأزرق بإشباع منفصل وتوسط اللين وتقليل الياء. ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الرائين. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا كثيرا. الأزرق بإشباع المنفصل واللين وتقليل الياء. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الأزرق بتفخيم راء عاشروهن وفتح عسى مع توسط الجيم وترقيق الرائين. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الأزرق بتفخيم راء عاشروهن وتقليل عسى مع توسط اللين وترقيق الرائين. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الأزرق بتفخيم راء عاشروهن وتقليل عسى مع مد اللين وترقيق الرائين. اجتمع في هذه الآية راء مضمومة وذات ياء ولين هو شيء وراء منصوبة خيرا كثيرا. فعلى تفخيم الراء المضمومة لنا الفتح فعسى وتوسط وترقيق الرائين. وهذا الوجه يأتي من التذكرة. بالنسبة للعنوان يأتي له التقليل في ذات الياء فعسى أن، ولنا توسط اللين وترقيق الرأين. أما كتاب المجتبى فتقليل ذات الياء ومد اللين وترقيق الرأين. فإن كرهتموهن فعسى شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. دوري أبي عمرو بالتقليل. تقليل عسى لدوري أبي عمرو لا يأتي إلا على توسط المنفصل، والدليل على ذلك ودع غنة كالقصر إن قللت عسى. معنى هذا البيت ودع غنة أي ترك الغنة مطلقا أي على القصر والتوسط. ودع غنة كالقصر كذلك ترك قصر المنفصل على تقليل عسى أي يأتي تقليل عسى على التوسط فقط. فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خلف عن حمزة بالإمالة والسكت. فإن كرهتموهن فعسي شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خلف عن حمزة بتوسط اللين. فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خلف عن حمزة بترك الغنة وترك السبت. فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خلاف على أوجه خلف السابقة. فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل وشيء. فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خلاف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل وشيء. نلاحظ على سكت المد المنفصل لحمزة يمتنع توسط شيء. فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الكسائي بالتوسط واندرج معه خلف العاشر. فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إدريس بالسكت على شيء. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أبو عمرو بالإبدال. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فلا تأخذوا منه شيئا. أبو عمرو بالتقليل والتحقيق ثم بالتقليل والإبدال. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. خلاد بالإمالة والوقف بالنقل والإدغام. فلا تأخذوا منه شيئا. الكسائي بالإمالة والتحقيق. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قالون بصلة ميم الجمع. فلا تأخذوا منه شيئا. ابن كثير بصلة هاء الضمير. فلا تأخذوا منه شيئا. أبو جعفر بالإبدال. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قالون بتوسط الصلة. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. خلف عن حمزة بترك الغنة والإمالة والوقف بالنقل والإدغام. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا أزرق بقصر البدل ومد الصلة وفتح وتقليل إحداهن مع توسط اللين. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا أزرق بتوسط البدل وفتح وتقليل إحداهن مع توسط اللين. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا شيئا. الأزرق بمد البدل وفتح وتقليل إحداهن مع توسط ومد اللين. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الأصبهاني بقصح وتوسط الصلة. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. خلاب على الوجه السابق بالسكت، والوقف بالنقل والإدغام. وآتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إدريس على الوجه السابق بالسكت مع التحقيق. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول والوقف بالنقل والإدغام. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. قالون واندرج معه من اندرج. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. خلف عن حمزة بترك الغنة. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ورش من الطريقين واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قالون بتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. خلف عن حمزة بترك الغنة والإمالة. وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. خلاب عن حمزة بالإمالة. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص. وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. خلف عن حمزة بالإمالة والسكت. وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. خلاد عن حمزة بالغنة. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الأزرق بالإبدال والنقل ومد الصلة. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقد أفضى بعضكم منكم ميثاقا غليظا. الأصفهاني بقصر وتوسط الصلة. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الأزرق بالتقليل. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. أبو عمرو بالتحقيق. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. أبو جعفر بالصلة والإخفاء. ولا تنكحوا ما نكح من النساء إلا ما قد سلف. قالون بتسهيل الهمزة الأولى مع المد والقصر. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. الأصبهاني بتسهيل الهمزة الثانية. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. أبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط وإدغام قد سلف. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. رويس بالإسقاط والتوسط والإظهار. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء سلف. هشام بتحقيق الهمزتين والإدغام واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ابن ذكوان واندرج معه عاصم وروح. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. من النساء إلا ما قد سلف. قالون بصلة ميم الجمع والتسهيل مع المد والقصر. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قنبل بتسهيل الهمز الثانية. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قنبل بإبدال الهمز الثانية حرف مد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. من النساء إلا ما قد سلف. قنبل بإسقاط الهمز الأولى مع القصر والتوسط. وهذا الوجه من زيادات الطيبة. قال الناظم: أسقط الأولى في اتفاق زن غدا خلفهما حزن. أسقط الأولى في اتفاق زن اللي هو قنبل، وغدا اللي هو الويس خلفهما، أي لهما الإسقاط والوجه الآخر التسهيل. حز اللي هو أبو عمرو له الإسقاط قولا واحدا، من زيادات الطيبة القنبل له الإسقاط، وكذلك الويس، لأن الإسقاط للرويس جاء من إرشاد أبي الطيب بالنسبة للرويس. الإسقاط لا يأتي إلا على توسط المنفصل. وقال الشيخ الزيات في تحرير تنقيح فتح الكريم: وصل لرويس مدة عامة فقط بها بحذف. بحذف المقصود الإسقاط، أي أن الإسقاط لا يأتي إلا على توسط المنفصل. وقال الشيخ الخليجي: مسقطا أولى الهمزتين ويخص هذا بمد مع إظهار ينص. كذلك بيت آخر يدل على أن الإسقاط للرويس لا يأتي إلا على توسط المنفصل. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، من النساء أزرق بالإشباع مع تسهيل الهمزة الثانية وإبدالها حرف مد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، النقاش بالإشباع، إلا ما قد سلف، حمزة بالإدغام. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، من النساء أزرق بتوسط البدل مع تسهيل الهمزة الثانية وإبدالها حرف مد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، من النساء إلا ما قد سلف. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، حمزة بالسكت على المد المتصل والإدغام. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قالون: واندرج معه من اندرج. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الأزرق بالإشباع، واندرج معه النقاش وخلاد. إنه كان فاحشة ومقتا وساء